كنت بهاتف ركبي قد كتير علي. بس اكتشف حصريا على شعبي كل يوم بيت النجوم. هن انت اصغر من انك تتسلى فيا. انا كنت نامه كبيرة ضاعت من ايدي. بعدك مش هايمه وش بالعكس ده انت حيت كل حاجه بك وعطيتني خلاص قطعت اجاره. انت بجد جرحك ليا علمني معلمش عليا وقفني على رجلي. يا جماعة يا جماعة انا سبت الناس البياعة. انا حصريا على شعبي كل يوم انت طلعت بتاع مصلحتك. يا الله بالسلامة بقى بقى يا عنيا استنى فينا الشبع شوية. يا عدايا اتمسك باللي تمسك بيا. حصريا على شعبي كل يوم بطلي ماشي الاشكال دي. اما بالنسبه لي فانا انا جاي يا اصحابي بطلوا عني كلام في غيابي. يا انا نما اصحابي ما طلعوش رجاله. يا خساره اللي صرفت انا يا ابن عماره والبقاء لله مش للي. طب معايا رجالة ولا ايه؟ عيني كانت ليكم لما دايتيكم. كنت ظهري ليكم لما غيري كان حصريا على شعبي كل يوم. كنت جدع وياكم زمان على سقفة كل راجل جدع. حصريا على شعبي كل يوم. انا عايز اسمع السقفة ومستمع حاجة. انا بقول على سقفة كل راجل جدع. بص يمينك وبص شمالك اللي ايه صاحب جدع سمعني السقفة. فوز بايدك يا جدع او سقف يا جدع. حصريا على شعبي كل يوم. فكان سيت من شانا وبتفتري على خلق الله والكل كره أفعالا. أنا كلمة هقول أنا والله ما دايما أنا دلما ولا لا لا لا لا لا لا مش راضي كل ما فرح. Oh,